بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين. وإن مرت امرأة بين يدي المصلي لم تقطع صلاته، كما قلنا في درس سابق أظن، لا بأس هنا أن نكتب مطلع في بيان حكم المرور بين يدي المصلي. الله. قال بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تقطع الصلاة، الصلاة عفوا، لا يقطع الصلاة مرور شيء، لا يقطع الصلاة مرور شيء. فلما قال مرور شيء، مرور شيء، هذا مطلق يشمل المرأة وغيرها، ولكن الشيخ نص على المرأة لوجود خلاف بين الفقهاء. منهم من قال أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع صلاته، واعتمد على ذلك بحديث، اعتمد على ذلك بحديث. أظن الشيخ يعني يتطرق لهذا الكلام. المهم، الحديث الذي استدل به الشيخ رحمه الله تعالى أخرجه الدارقطني والبيهقي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، كما قلنا شيء كلمة مطلقة. قال: وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان، يعني هذا الذي يمر بين يديكم إنما هو شيطان، يعني من عمل الشيطان. الشيطان هو الذي حركه، هو الذي حرضه. يعني لا تظن إذا أنت متصلي مرة زوجتك من أمامك تظن أنها الآن هي شيطان، أو مرة ولدك من بين يديك أن هذا شيطان الذي ده. هذا من عمل الشيطان، يعني الشيطان هو الذي أنهضه، هو الذي نخته. إنما هو شيطان. والحديث أخرجه غير واحد، أخرجه الدارقطني عن أبي أمامة وابن عمر وأنس، وكذلك أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر. طبعا شأن هذا الحديث كغيره تكلم عنه الشيخ الزينع في نصب الراية. كما ذكرت قبل قليل أن المصلي لما نص على أن على ذكر المرأة أراد بذلك الرد على القائلين بأن المرأة تقطع الصلاة، وكما قلت هم استدلوا بحديث وارد في ذلك، والحديث أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كأخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. إذا لم يكن بين يديه كأخرة الرحل، لم يكن بين يديه ساتر، حاجز، هذا سترة هذه التي ينبغي للمصلي أن يكافئ. الحديث عنها تفصيلا الآن، ينبغي للمصلي أن يضعها بين يديه إذا ما ظن أو غلب على ظنه أنه سيمر بين يديه أحد. فالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ذكرت قبل قليل قال: يقطع الصلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كأخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. بيقول أبو ذر قال: قلت يا رسول الله، ما بال الأسود والأحمر، ما بال الأسود من الأحمر، يعني ما خصصت الكلب الأسود من غيره من الكلاب؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما سألتني، يعني عبادة عبد الله بن الصامت، عبد الله بن الصامت سأل أبا ذر: فيا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر إلى غير ذلك؟ فقال أبو ذر: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. هذا الحديث هو الذي استدل به القائلون بأن المرأة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي ولم يقم، جعل سترة كأخرة الرحم. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في الخلاصة كما نقل عنه الشيخ الزيلعي رحمه الله، قال في الخلاصة: تأول الجمهور، جمهور المحدثين الفقهاء، تأول القطع المذكور في هذا الحديث وفي غيره وفي نظرائه من الأحاديث على قطع الخشوع. المرأة إذا مرت بين يدي المصلي سواء كان زوجته أو غير زوجته، طبيعة الرجل تميل المرأة، فإذا مرت بين يديه تقطع خشوعه، لأنه لا بد أن يلفت انتباهه أو نظره شيء مما يتعلق بهذه المرأة. فقال الشيخ النووي رحمه الله: جمهور الفقهاء تأولوا هذا القطع المذكور في هذا الحديث وفي سائر وفي غيره من الأحاديث التي هي على نظير هذا الحديث على قطع الخشوع، ليجمعوا بين الأحاديث التي بين الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، وبين هذا الحديث. لابد من الجمع، يعني كيف يعني لا مرجح لأحد الأحاديث على غيرها، فالجمع بينهما أن المراد بالقطع هنا قطع الخشوع. هذا ما قرره الإمام النووي رحمه الله، وهذا كلام يعني هذا التأويل وهذا الحمل الذي ذكره الشيخ يعني في مكانه تمام في موضعه، ومما يدل صراحة على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، بل على جواز أن يصلي الرجل وهي بين يديه. الحديث الذي أخرجه في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة، يعني تصلي هكذا وهي مستلقية بين يديه. فلو كان مرور المرأة يبطل الصلاة يقطع الصلاة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة بين يديه، بس في بعض الروايات أنه كان يغمزها إذا ما أراد السجود بيده هكذا لكي تقبض رجليها فيستطيع أن يسجد. كان الغرفة التي ينام فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا الطاهرة عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة، يعني بالكاد تسعه هو وهي، فكانت قد يغمز لكي أقبض قدمي فيستطيع أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المعنى الصحيح لهذه الأحاديث، والله تعالى أعلم. قال: إلا أن المار آثم، المار يأثم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين، لوقف أربعين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن مسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو نصر: لا أدري، أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟ نحمل الحديث على أربعين يوم، هل من السهل أن يقف أحد أربعين يوما؟ فهذا فيه بيان لهول أو لقبيح فعل هذا الرجل الذي يمر بين يدي المصلي. ولكن في مسألة تفصيل، ليس مطلق المرور بين يدي المصلي هو فيه إثم، في مسألة تفصيل فيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. لذلك قال الشيخ المجناني: وإنما يأثم المار يعني إذا مر في موضع سجوده على ما قيل، في موضع سجوده، يعني مثلا إنسان واقف من موضع قدميه الآن الذي يقف إلى المكان الذي يسجد فيه، في ما عندنا مثلا متر ونصف، فإن مر قبل المتر ونصف هذه يأثم النار، أما بعد ذلك لا يأثم، بعد ذلك لا يأثم. قالوا إنما يأثم إذا مر في موضع سجوده على ما قيل، ولا يكون بينهما حائل، ولا يكون بينهما حائل، يعني الإثم إذا لم يكن بينهما ما يحول كأسطوانة أو كجدار أو كما قلت قبل قليل كما قال في الحديث كأخرة الرحل، يعني عصاية مثلا أو شيء سترة. أما إذا كان بينهما حائل سترة أو شيء طبعا لا يأثم بالاتصال، لا يأثم بالاتصال. طبعا ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا الذي ذكره الشيخ المرغناني هو الصحيح، هو الصحيح المعتمد، لأن من قدم المصلي إلى موضع سجوده، لأن من قدم المصلي إلى موضع سجوده هو المكان المحدد لصلاته، من قدمه إلى موضع سجوده هو المكان المحدد لصلاته. ومن الفقهاء من قدر لثلاثة أزرع، قال لا ليس المرق ليس موضع السجود، لابد أن يكون ثلاثة أزرع. طبعا ثلاثة أزرع المحدد تقريبا إذا قلنا الزراع 40 سنتي يعني 120 سنتي تقريبا. ومنهم من قال خمسة أزرع، منهم من قال خمسة أزرع، ومنهم من قال لا. هل كل الكلام هذا إذا لم يكن المصلي قد جعل سترة بين به. منهم من قال مقدار صفين، يعني إذا قلنا صفين يعني تقريبا ستة أزرع أو خمسة أزرع أو أقل يعني تقريبا أربعة أزرع. نعم. منهم من قال مقدار ثلاثة أزرع. أقوال متعددة. على كل في نقل الشيخ في فتح القدير، نقل في الشيخ الكمال ابن همام في فتح القدير عن النهائي أنه قال الأصح أنه إن كان بحال لو صلى صلاة الخاشعين نحو أن يكون بصره، أن يكون بصر في قيامه في موضع سجوده وفي موضع قدميه في ركوعه وإلى أرنبة أنفه في سجوده وفي حجره في قعوده وإلى منكبه في سلامه لا يقع بصره على النار، لا يقع بصره على النار. معنى هذا الكلام فالحكم لا يكره، بل الحكم لا يكره. يعني الآن واقف، أنا الآن واقف الآن أثناء قيامي يقع أنظر إلى موضع سجودي، فإذا مر الماء فهل يقع، المهم أنا أثناء وقوفي لا يقع بصري على الماء، فإذا كنت بحالي لو كنت راكعا أنظر إلى قدمي أو كنت واقفا أنظر إلى موضع سجودي أو كنت ساجدا أنظر إلى أنبى أنفي، في هذه الأحوال الثلاثة أنا لا أرى هذا الماء إذا مر لا أراه. قال لا يكره المرء أن يمر إذا كنت في حال في موضع لا أراه لا يقع بصري عليه. قال الشيخ فتح القدير ما صححه الذي صححه وذهب إليه في النهاية هو ما اختاره فخر الإسلام، وهذا الاختيار والتصحيح وجيه والله تعالى أعلم. قال وتحاذي أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان، لو كان. هل هنا في عندنا مسألة أنا ينبغي أن أذكرها، وهي أنه هذا الذي يصلي، هذا الذي يصلي لا أعلم هل سيذكرها الشيخ أم لا يذكرها. إذا كنت أريد أن أصلي الآن الذي ينبغي علي أن أفعله هو أن أضع سترة بين يديه، فإن كنت أصلي ووضعت سترة بين يدي وهناك ثم مكان آخر يستطيع، أنا لا أقطع بمكان الذي أقف فيه، لا أقطع الطريق على المرة، هناك مكان آخر يستطيع أن يمر منه هذا الذي مر، فإذا به مر من بين يدي يأثم المار ولا إثم علي أنا. أما إذا كنت في مكان متسع إلا أني وقفت في مكان قطعت الطريق على المصلين ولا أستطيع أن أقف في مكان آخر لا أقطع الطريق على المصلين، فمر نار بين يدي الإثم على المصلي لا على النار، أنه هو الذي قطع الطريق عليه. هذا إذا كان المكان متسعا. أما إذا كان المكان ضيق، إذا كان المكان ضيق وقصت أصلي، والمكان ضيق وقصت أصلي وأنا أستطيع يعني على كل أحوال وضعت سترة أو لم أضع سترة سأقطع الطريق على المار، فإذا مر مار بين يدي لا إثم لا علي ولا على المار، كما يحصل ذلك متى في الحرم أثناء الصلاة في الحرم نجد الناس يمرون فيما هذا المرور لا ضرر فيه، لا ضرر، وإن كان ينبغي الإنسان المصلي أن يتحرز يعني أن يتحرز منه وأن يتجنبه قدر المستطاع. هلا مسألتنا هنا قال وتحاذي أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان، على الدكان. ما هي الدكان؟ الدكان هي عبارة عن مكان مرتفع، مكان مرتفع. هذه أرض المسجد الآن، هذه أرض المسجد، كيف الكتب الآن موضوعة أمامي هكذا، تمام، هذه أرض المسجد الآن وهذه الكتب، هذا الدكان، الكتب هذه هي الدكان. فلو كان يصلي هنا الآن المصلي على هذا الدعاء هذه الدكان، فلو وهذه الدكان ارتفاعها قدر قامي، ارتفاعها قدر قامي، فمر من هنا المصلي، مر من هنا وهي ارتفاعها قدر قامي وهو يصلي الآن هنا المصلي، ما الحكم؟ لا يأس بالمار، فلا يأس المار. طبعا الشيخ قال لو كان يصلي على الدكان، طبعا قال الشيخ في البناية وكذا كل موضع مرتفع يعتبر سترة، كل مكان مرتفع يصلي عليه المصلي يعتبر سترة، سترة بين يديه، فلا يأثم المار وكذلك لا يأثم المصلي. واضح المثل هذه، هذه ما أشكلت على بعض الطلب يعني. وتحاذي أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان. الله، قال وينبغي لمن يصلي الآن كذلك لا دخل نكتب نمطلا في حكم اتخاذ السترة. قال وينبغي يعني يندم، ينبغي ويندم، لما فسرت ينبغي بيندم في البدائع الصنعية؟ قال الشيخنا قال يندب لمن يصلي في الصحراء، فصرح في البدائع بأنه يندب، ولكن كلمة ينبغي فيها من يعني التأكيد، فيها من التأكيد أكثر من قوله ينبغي، لظاهرها تدل على الوجوب. قال وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة، طبعا المقاصد الصحراء يعني في الفضاء سواء كان بستان أو صحراء أو حتى في المسجد إذا كان مرتفعا واسعا كما في مسجد بني أمية، كما في مثل في الحرم في الحرمين الشريفين. قال وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة. فكما الشيخ قال لمن يصلي في الصحراء، قول في الصحراء هذا القيد ليس احترازيا يعني في غير الصحراء لا ينبغي، لا، ولكن نص على قوله في الصحراء لعله تبركا، تبركا بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن هذا الندب لاتخاذ السترة هو في كل مكان يظن ويغلب على ظن المصلي أنه يوجد من يمر بين يديه. الشيخ الزيلعي رحمه الله تعالى قال هذا الحديث بهذا اللفظ غريب، هذا الحديث بهذا اللفظ غريب، ولكن يقرب منه ما أخرجه ابن حبان وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فليغرز عصا هكذا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، فليخط خطا. على ذلك اختلفوا هذا الخط يعني يكون مستقيما أن يكون شاقوليا أن يكون كالهلال، هم من قال يكون شاقوليا، هم من قال نجعله عرضا مهما قال نجعله كالهلال، فليخط خطا ولا يضره ما مر أمامه. إذا هذا هو الأصل المعتمد في هذا اتخاذ السترة وهذا الحديث. قال ومقدارها ذراع فصاعدا، مقدار هذه السترة التي ينبغي أن يتخذها الإنسان بين يديه أن يجعلها إذا ما أراد أن يصلي أن تكون ارتفاعها وطولها ذراع فأكثر، ذراع فأكثر. قال قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحم؟ لا، مؤخرة غلط، التشديد غلط، بالتشديد مضبوطة عندك بس هي مشددة، لا غلط. هذا اللي ضبطها صلى الله عليه وسلم شراح الحديث، شراح مؤخرة. طبعا قال أن يكون أمامه يعجز أحدكم أن إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل بضم الميم كسر الخاء، حتى نصوا وقال تشديد الخاء خطأ، نصوا وقالوا تشديد الخاء خطأ. قالوا في ما هي مؤخرة الرحل؟ ما هي مؤخرة الرحل؟ هي خشبة تكون في آخر الرحل عريضة، خشبة تغرز في آخر الرحل، هذا الفرس الذي يركبه الإنسان أو هذه الناقة تكون في آخر الرحل، يغرزون خشب هكذا عصا إلى أن تحاذي رأس الراكب ويعلقون عليها بعض المتاع وأشياء، بعض الحوائج تعلق عليها. كذلك هذا الحديث يقول الشيخ الزيلعي غريبا بهذا اللفظ، ولكن أخرج الإمام مسلم عن طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. وقيل ينبغي أن تكون في غلظ الإصبع، يعني بالإضافة إلى كونها مقدار ذراع طولها أن تكون في غلظ الإصبع. لكن الشيخ في بدائع الصناعية، الإمام الشيخ في بدائع الصناعية جعل أن تكون يعني أن تكون جعل كون العصا أو السترة بمقدار غلظ الإصبع، جعل هذا القول قولا ضعيفا، جعله قولا ضعيفا وقال لا اعتبار بالعرض، لا اعتبار بالعرض، المهم أن يضرب شيئا في الأرض، يعني يبين الناس أنه إيش هو الآن في الصلاة. وقيل ينبغي إذا قلنا الشيخ في البدائع الصناعية قال أن هذا القول ضعيف ولا عبرة في عرضه. وقيل ينبغي أن تكون في غلظ الإصبع، لأن ما دونه ما دون غلظ الإصبع أو الإصبع لا يبدو للناظر من بعيد، فلا يحصل المقصود وهو الامتناع عن المرور بين يدي المصلي. قال ويقرب يعني المصلي من السترة، يعني السنة أن المصلي الذي يجعل السترة بين يديه اللي هي حال عطى هذه مثل المؤخرة الرحل، السنة أن يقرب منها لأن كل بعيدا عنها أن يقرب منها. ونص الفقهاء على أن السنة أن لا يزيد ما بينه وبينها ثلاثة أذرع، أن لا يبعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع، كما قلت قبل قليل قلنا في رقم 20 سنتي يعني 120 سنتي. قال قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من صلى إلى سترة فليدنو منها، فليدنو منها. هذا الحديث أخرجه ابن حبان الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري، كذلك رواه أبو داود والنسائي عن سهل بن أبي خيثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع عليه الشيطان عليه صلاته. في الحديث السابق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شيطان، فلما أنا أجعل سترة بين يدي وأدنو منها لا يمر مار لا يضره، فلا يقطع الشيطان علي صلاتي. هذا الحديث مروي، هذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة، مروي عن عدد من الصحابة، منهم سعد بن سعد، منهم جبير بن مطعم، وكذلك أبو سعيد الخدري إلى غير ذلك. قال: ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أو على الأيسر، وبه ورد الأثر. إذن لا يصمد إليها صمدا ولا يستقبلها استقبالا للسترة، لكن من يجعلها على طرفه الأيمن، يعني هذه السترة الآن هكذا، هذه السترة الآن أنا أصلي هنا أجعلها على طرف الأيمن أو على طرف الأيسر أو على طرف الأيمن، لا أجعلها مقابل مباشرة هكذا، أفعلها أصل الآن، أفعلها هكذا أو هكذا، لا أصمد إليها صمدا. قال: به ورد الأثر. لعله يشير في ذلك إلى الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن المقداد بن الأسود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد إليه صمدا، ولا يصمد له صمدا، لا يستقبله استقبالا مباشرا، ولا يستقبل أحسن كانه يصلي إليه، لا، ولا يستقبله استقبالا. قال: ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور، ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق، ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق. يعني أنا مثلا الآن في البيت أو في المسجد أو في بستان أصلي، وأنا أيقن أنه لن يمر بين يدي أحد، قال: لا، ما في مانع ألا أترك السترة. طبعا هنا كلمة لا بأس الفقهاء عندما يذكرونها الغالب أن يكون المراد بها تركها أولى، الترك أولى. فلما قال: ولا بأس بترك السترة، يعني الأولى أن تجعل السترة، الأولى أن تضع، ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور، يعني لا حرج عليك، ولكن الأفضل أن تجعل سترة بين يديك. واضح؟ فإذا كلمة لا بأس الغالب تطلق ويريد بها الفقهاء أنه لا مانع من كذا، ولكن الأفضل أن تفعله، الأفضل أن تفعله. قال: وسترة الإمام سترة للقوم، وسترة الإمام سترة للقوم. يعني لو كان إنسان يصلي مع جماعة كنا في رحلة ما مثلا يصلي، فهل ينبغي لكل واحد من المصلين أن يجعل سترة بين يديه؟ قال: لا، نكتفي بأن يجعل الإمام سترة بين يديه، فهذه السترة تكون للإمام ولسائر المصلين خلفه. قال: لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى بمطحاء مكة إلى عنزة، ولم يكن للقوم سترة، ولم يكن للقوم سترة، فدل هذا الأمر على أن سترة الإمام سترة لغيره. ما هي العنزة؟ العنزة عصا شبيهة بالعكاز، عصا لها زج، والزج عبارة عن حديدة تكون أسفل الرمح، تجعله متوازن. فالعنزة هي عصا شبيهة بالعكاز ولها قطعة حديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى غرز هذه العنزة وصلى عليها واقتدى به الصحابة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها. قال: ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخط. جميل، يعتبر الغرز دون الإلقاء والخط، لأن المقصود لا يحصل به. يعني الآن عندي هذه العصا، معي عصا، هل أغرزها في الأرض أم يكفيني أن ألقيها في الأرض؟ قال المعتبر الغرز، أن تغرزها، فلو ألقيتها في الأرض لا يصح. طيب أنا ما عندي مثلا عصا، هل أخذت خطا؟ قال لا، هذا الخط لا يفي بالمقصود، لا يفي بالمقصود. فالمعتبر أن تغرز شيئا، يعني أن يكون هناك، أن تضع شيئا بارزا، شيئا بارزا يراه من يريد أن يمر كي يجتنب المرور بين يديه. طبعا هذا الكلام لما قال يعتبر الغرز دون الإلقاء، هذه إذا كانت الأرض صالحة لأن يبرز فيها. أنا كنت أصلي في مسجد ومسجد متسع، كيف أغرز؟ كيف أغرز؟ فأما إذا كانت الأرض صلبة، إذا كانت الأرض صلبة، فبعضهم قال تلقى العصا هكذا، وبعضهم قال لا تلقى. هلا هنا شاهدنا يعني شيء في مصر بالمساجد، يجعلون في اللوح خشبي صغير، لوح خشبي له قاعدة موجود في المساجد الكبيرة متعدد، فلما أريد أن أصلي آتي بهذا اللوح الخشبي مرتفع تقريبا 40 سنتي، له قاعدة أجعله بين يدي وأصلي، يقوم مقامه. مثل ما الحقيبة، ما الحقيبة أجعله بين يدي، مع كيس نايلون أجعله بين يدي، وهذا كله يقوم مقام الغرز. أنا الشيخ لما قال الغرز هذا باعتبار زمانهم، أما الآن ممكن أجعل أي متى بارز بين يدي هو يقوم مقام هذه العصا التي تغرز. أما بالنسبة للخاط، فقد اختلف الفقهاء فيه، نعم. فبعضهم قال الخط لا يفي بالمقصود، وبالتالي لا يصح له أن يغرز، أن يخط خطا. وبعضهم قال لا يعني الخط، وقد ورد به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي مر معنا قبل قليل، حديث أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر أمامه. إذا المجيد حجته أقوى لأنه ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال فليخطط أو فليخط خطا ولا يضره ما مر أمامه. لكن الشيخ المرغلاني رحمه الله اختار عدم اعتبار الخط. لذلك تعقبه الشيخ الكمال بن همام في فتح القدير فقال والسنة أولى بالاتباع. يعني نحن الآن مع الشيخ المرغلاني، ولكن عندما يأتي معنا حديث يخالف ما قرره المرغلاني، السنة إذا قال الشيخ في فتح القدير والسنة أولى بالاتباع، نعم، لأنه كما قلت قبل قليل ثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة. إذا ماذا قال الشيخ فتح القدير؟ السنة أولى بالاتباع، يعني كأنه يرجح القول بالاكتفاء، القول بالاكتفاء بجعل الخط، لأن جعل الخط يظهر له فائدة من حيث الجملة، وذلك أن الذي يخط خطا بين يديه أثناء الصلاة ينظر إلى هذا الخط فيجتمع قلبه وخشوعه قدر الإمكان بالنظر إلى هذا الخط، فلا يطلق العلالة لبصره. قال ويدرأ المارة، أي يدفعه إذا لم يكن بين يديه سترة، لا يأذن له بالمرور، طبعا بلطف ليس بعنف بزفة، لا يؤذي يعني، أو مر بينه وبين السترة. إذا كان أنا وضعت سترة بين يدي فإذا الإنسان ربما لم ينتبه لهذه السترة فأدفعه بهدوء أفعل به هكذا. بعض الناس الغلاظ، ورأيت هذا تجده كأنه في معركة، فإذا ما مر الإنسان يفعل هكذا ويقوم بخطه أو بضربه، يعني سبحان الله أصحاب هذا المنهج غلاظ، سبحان الله القلوب تنفر منهم، وهم والله سبة في هذا الدين، يعني يسيئون للإسلام كثيرا. مرة أذكر هالكلام قديم من أكثر من 20 سنة، كان من عام 20 سنة تقريبا أو 15 سنة. ذهبت كنت في العمرة في رمضان، فدخلت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان وقت صلاة العصر، فوقفت في الحرم، فكنت قد تأخرت قليلا، تأخرت، فكبر الإمام تكبيرة الإحرام وشرع المصلون في الصلاة، فوقفت في الصف، فقلت أنا اسمع نفسي أصلي فرضا، أصلي صلاة العصر، وكان صلاة عصر هي، فكان يصلي في بجانب رجل طويل عريض لحيته إلى منتصف في صدره، فإذا به يقوم بضرب خاصرته هكذا على بطني ويقول لي وهو في الصلاة بدع يا شيخ، ويتابع صلاته. بغيظ الله قام هي البدعة أن يقول أصلي فرض العصر مقتديا، أنت في صلاة أولا، وقام بضربي على بطني هكذا بعنف وقال بدع يا شيخ وتابع صلاته، أي صلاة أنت؟ هذا ليس جاهلا، كان أجهل من حمار أبي جهل، هذا أجهل من حمار، وهكذا علمه أولئك النجديون، هكذا علمه أولئك السفهاء. فسبحان الله أشعرت بألم شديد، وضعه محزن، وضعه للأسف وضعه محزن تماما، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نرجع لموضوعنا، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول. إذا القول الحديث يقول الشيخ ويبرأ المار إذا لم يكن بين يديه، ويبرأ المار إذا لم يكن يجرأه يدفعه بلطفه بليم، أو مر بينه وبين ستر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ادرأوا ما استطعتم. طبعا مر معنا هذا الحديث قبل قليل، مر معنا هذا الحديث، وعلمنا هنا أن هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. قلنا هنا معنى إنما هو شيطان أي هذا عمل من عمل الشياطين، إنما الذي حركه الشيطان، وليس هو شيطان على الحقيقة كما يفهم ذلك أنصاف طلاب العلم. كذلك معنى حديث آخر، حدث معنى حديث آخر أخذه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فهو ليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، فليقاتله فإنما هو شيطان. طيب قوله فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، قال فقهاؤنا هذا الحديث كان في صدر الإسلام، ولكن العمل به منسوخ، ونص على ذلك الشيخ الشرمبولالي رحمه الله تعالى في كتاب مراقي الفلاح، نص عليه بأنه منسوخ العمل به. الله، إذن هنا فإن أبى فليقاتله كما قلنا، هذا الحديث بهذا اللفظ يعني الأمر بمقاتلة المار منسوخ كما نص على ذلك الفقهاء وشراح الحديث. قال ويدرأ بالإشارة يعني يدفع بالإشارة كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن سيأتي معنا حديث الآن سنذكره يدل دلالة واضحة على أن الأمر بالمقاتلة منسوخ، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله بعد ذلك، فقال ويدفع بالإشارة كما فعل، ويدرأ بالإشارة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد أم سلمة ما قاتله وقد مر بين يديه. نعم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بهدوء وبلين ولد أمي سلمة، هذا الحديث رواه ابن ماجه، عن أمي سلمة رضي الله عنها قال، اسمع هذا الحديث، في النبي عليه الصلاة والسلام نص على أمر هام فيه، قال كان، قالت أم سلمة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة، في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر ابن أبي سلمة، عبد الله أو عمر ابن أبي سلمة، فقال بيده، يعني اللي فعل بيده هكذا، فرجع عبد الله أو عمر ابن أبي سلمة، يعني ليس ولد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو أولاد غيره. فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا، فمرت أو فمضت، أي لم تلتفت بقول النبي عليه الصلاة والسلام. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب، هن أغلب، أي النساء أغلب في المخالفة وأغلب في المعصية. لذلك امتنع الغلام من المرور ومضت الجارية، غلام امتنع أما الجارية مضت. وهذا ملاحظ، يعني المرأة أكثر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقنا معاشرة، في الحديث الصحيح، فإني رأيتكن أكثر أهل النار تكفرنا، فقالت: يا رسول، نكفر بالله؟ الرسول قال: لا، تكفرنا العشير، تكفرنا العشير. وفي الواقع ما نظلم النساء بهذا الأمر، هن أجرع على المعصية من غيرهن. تجد الواحدة منهن تحفظ القرآن وتعرف الحلال والحرام، وبعد ذلك ترتكب وتتجرأ بفعل المعصية أكثر مما يتجرأ الرجل من جيبه. طبعا هذا الحكم لا يعمم، لا، لكن هذه الصفة الغالبة. هناك من النساء صالحات طيبات طاهرات تنتهي وحيثها، لأن تزهق الواحدة روحها ولا ترتكب المعصية. يوجد نساء هكذا، ولكن هذا الصفة الغالبة. لما تجدنا يقولون الرجال أفضل من النساء، معنى هذا الكلام أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وهذا لا يقتضي أن يكون أفراد الرجال أفضل من أفراد النساء، بل في النساء امرأة بألف رجل، امرأة حتى في زماننا هذا، في زماننا في بعض النساء قاعد تشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل أفضل من ألف طالب علم، أفضل من ألف شيخ. فليس المراد تفضيل الأفراد ولكن الجنس، والله تعالى أعلم. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: هن أغلب. إذا قال: ويدفع بالإشارة أو يدفع بالتسبيح، أو يدفع بالتسبيح، لما روينا من قبل، لما روينا من قبل، أراد بقوله لما روينا من قبل حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وذكرناه في دروس سابقة عن سهل بن سعد السائلي، هو حديث طويل كما قلنا سابقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما لي رأيتكم أكثرتم التسبيح، لما كان أبو بكر يصلي صلاة العصر وكان النبي قد ذهب لبعض القضاء بعض لحل مشكلة ما، وصلى فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فصار الصحابة يصفقون لأبي بكر. ففي آخر الحديث قال أبو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ناده شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. طبعا التصفيق كما ذكرت أكثر من مرة ليس المراد بضرب باطن الكفين على بعضهما، لا، بل بضرب باطن الكف اليمنى على ظاهر بطن ظاهر الكف اليسرى. قال: ويكره الجمع بينهما، يعني يكره الجمع بين التسبيح والإشارة، أن يدفع، يكره أن يجمع بين دفع الإشارة وبين التسبيح. ليه؟ قال: لأن بأحدهم كفاية، يعني بالتسبيح، لأن بأحدهم وبأحدهما بأحدهما أفضل، لأن بأحدهما كفاية، لأن بأحدهما كفاية. الله. هل ممكن كذلك يضاف التسبيح إذا ما لم يرد الرجل أن يسبح أو يرفع بيده؟ يستطيع أن يفعل، أن يدفع برفع الصوت بالقراءة، أن يرفع الصوت بالقراءة، أو أن يزيد على جهره الأصلي. كذلك المرأة ممكن أن تدفعه بالإشارة، تدفعه كذلك بالإشارة أو بالتسبيح كما ذكر، ولكن تمتنع، ممنوع للمرأة أن ترفع صوتها في الصلاة بالقراءة والتسبيح. لأنه مرض على الظلم في الدروس السابقة أننا تحدثنا عن صوت المرأة بأنه فتنة، فلا تطالب المرأة بالدرء بالصوت ولا بالتسبيح. صلى الله عليك وسلم، صلى الله عليه وسلم محمد آله وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصل في العوارض. في النسخة التي بين يدي فصل ويكره المصلي، يكره النسخة التي بين يدي الآن فصل في العوارض، هي اختلاف نسخ. قال: ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا في أسرار الفاتحة.